إلا أن تعالج، تعالج أولا ثم تؤكل أو تركب إن كانت مما يؤكل أو يركب. وعلاجها بأن تحبس في مكان وتطعم الطعام الطيب، يتحط لها العلف الطبيعي والأكل الطبيعي بتاعها فتأكله اضطرارا من شدة الجوع، تحبس حتى لا تلتقط النجاسات من هنا وهنا، يبقى قدامها أكل واحد ما فيش غيره، لو ما أكلتهوش هتموت، فرغما عنها بتأكل هذا الطعام الطيب، الطعام الذي يصحح جسمها ولحمها ويصحح وجودها في مجتمع الناس. روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، وذلك لأن كل طعامها من النجاسات. وهذا يدلنا على سمو الإسلام ونظافة الإسلام وطهارة الإسلام فيما نركبه وفيما نأكله وفيما نلبسه وهكذا. فالإسلام دين وشعائر دينية، ولكنه نظام ينظم حياتنا حتى يجعلنا نظيفين، كما جاء في الحديث إن الله نظيف يحب التنظف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين. جاء في أسباب النزول أنها نزلت في الأنصار وفي المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يتوضؤون بالمياه ويتطهرون بها، فهذا دل على أن الله تعالى يحب من تنظف. وسنن الفطرة فينا من نتف الإبط وحلق العانة وما إلى ذلك، هذا أيضا يشير إلى نظافة الإسلام وطهارة الإسلام، فنحمد الله تعالى على هذا الدين الذي نظفنا وطهرنا ورقى بنا. أيضا هناك أمر آخر، إذ يقول الإمام النووي رحمه الله: النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المساجد عن الأقذار. يعني الموضوع هو نظافة المساجد والحفاظ عليها، وجاء في الأحاديث الشيء الكثير من هذا مما يجعلنا نهتم بالمساجد اهتماما بليغا في نظافتها وطهارتها وصيانتها. وليس الكلام لخادم يخدم المسجد أو منظف ينظفه، إنما الكلام في هذه الأحاديث وغيرها لكل الأمة، لكل إنسان مسلم ومسلمة، كلنا مطالبون بذلك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قام بهذا العمل واشترك في نظافة المسجد، والصحابة رضي الله عنهم قاموا بذلك أيضا، وهذا مما يدل على شرف هذا العمل وعلى عظمه، وأنه عمل نبيل جدا يتشرف من قام به. وينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحرص على المشاركة فيه ولو على الأقل بكف أذاه عن المسجد. إن ما نظفتش المسجد على الأقل لا ألطخه، لا ألوثه، ما تركش زبالتي في المسجد، أقل شيء ألم زبالتي أنا شخصيا، ما فيش منديل ترمى كده، ما فيش ورقة تحط كده، كيس شيبسي انعمل هنا، ورقة بسكوت ما عرفش إزاي، الحذاء بتاعي مش نظيف يوم يوسخ المسجد. يعني أكفي أو أكف أذايا عن المسجد، وأكفي المسجد من أذايا ومن درني الذي قد ألطخ به أو ألوث به المساجد. في هذا المجال من الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق أكرمكم الله معاشر السامعين هو إخراج ما في الفم من ريق زائد، ما نسميه بالتفل أو التف أو ما إلى ذلك عفوا، ونحو ذلك مما يخرج من الفم من سائل زائد عن حاجة الإنسان فيخرجه. هذا خطيئة لو فعلناه في المسجد، وضعناه على أرض المسجد، وكان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروشا بالتراب والحصى، ما فيش حصر ولا مكت ولا سجاد، إنما كان ترابا وحصى، فكان بالإمكان أن يفعلها الإنسان على الأرض، ولكن ربما نسيها وربما تركها فتؤذي من وراءه. كلنا نفعل ذلك وكلنا عندنا مثل ذلك، ولكن الواحد منا يتأذى من لعاب الآخر ومن بصق الآخر، كل منا كذلك، طبعه لا يقبل هذا المنظر وإن كان منه أحيانا، لكن من نفسه يستسيغها ويقبلها، في الغالب لا يقبلها من غيره. فلئلا يؤذي بعضنا بعضا، شوفوا الإسلام وتنميته للشعور النبيل والأحاسيس المرهفة والحس العالي أوي، مش الحس الصوت من الإحساس، يعني الحس العالي إن أنا أحس بأخي المسلم وراعي شعوره وأحافظ على مشاعره، فلا أريه ما يؤففه ولا يقززه ولا يثير نفسه، ما حطلوش حاجة تقلب بطنه وتقلب نفسه، لا لازم أحافظ على شعوره. وإن ما كنتش عارف مين اللي هيشوفها ومين اللي هيجي عندها، ما عرفش مين بالضبط، لكن أي حد. البصاق في المسجد خطيئة، ليه؟ لأنه ممكن أنساها ولا أداريها. وكفارتها دفنها، وكانوا يدفنونها برجليهم اليسرى في التراب، والتراب بطهرها بقى وبنشفها وخلاص، ويذهب أذاها وخطرها. لكن في هذه الأيام لا يصلح هذا الأمر مع الفرش المفروشة في المساجد، وما ينفعش ندفنها في السجادة ولا ندفنها تحت المكت، ما ينفعش، لأن ده مع الوقت مع كثرته يحدث رائحة عظيمة خطيرة ويحدث تلوثا كبيرا في المسجد، وليس المكت والسجاد والفرش المفروشة لا تعمل عمل التراب في الطهارة وفي كتم هذا الشيء، فينبغي أن نرعى هذا. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. لا أدفنها في منديل ورق وارميها برضه في المسجد أو على الجزامة، أحط المنديل على الجزامة هو المكان الجزم، لا، فرض حامل الأحذية ده يكون برضه نظيفا ونحافظ على نظافته، ويكفي ما يسقط من الأحذية من تراب، لا أضع هذا الشيء أيضا، من يحمله عني؟ مين اللي هيشيله بعدي؟ مين اللي هينظف؟ واللي هينظف ده مش إنسان برضه، له نفسه وله أحاسيسه وله مشاعره، لما يشوف حاجة زي كده أو يلمها وربما يضطر يمسكها بإيده. لازم نحافظ على شعور إخواننا وأخواتنا في الله الذين يقومون على تطهير المساجد جزاهم الله خيرا. هكذا يعلمنا الإسلام ذلك الإحساس العالي الراقي. وفي الحديث المتفق عليه أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة، وجد شيء من هذا في الجدار الذي في القبلة زي اللي هناك عندكم كده قدام، يعني يقف يصلي يبقى دي منورة في وشه كده، حاجة خطيرة نعوذ بالله. رأى مخاطا أو بزاقا أو نخامة في جدار القبلة فحكه، يعني في حديث آخر أو في رواية أخرى جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعود من سباطة البلح، السباطة اللي احنا عارفينها اللي هو قنو البلح ده، جاء بشمراخ منها وحك بهذا العود تلك البصاقة التي في جدار القبلة، وطبعا الحيطة من تراب من طين يعني فتحكت وخلاص وراحت، والبصاقة ليست نجسة إنها طاهرة، ولكن شكلها يقزز ويؤفف الناس لا يستريح الناس له، فتزال من أجل شكلها فقط. لكن ليس لنجاستها، ومع ذلك مع أنها طاهرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بنفسه وحكها بعود ثم جاء بماء وغسل مكانها. ده كله عشان يفهم الصحابة وفهم الأمة إن الأمر ده خطير جدا، لا يفعل لا يفعل، إن الأمر خطير استدعى أن يقوم له النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولم ينتدب فلانا من الصحابة ولا فلانة اللي كانت بتقوم بالمسجد وتنظفه، ما قالش تعالي يا فلانة شيل البتاع دي يا أخوان اللي عمل كده ما يعملش تاني وبتاع، إنما قام بنفسه وحكها، والحك يكفي، ولكن غسلها بماء أيضا تشديدا في أمرها صلى الله عليه وسلم. رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعله رأى شيئا من هذا أيضا فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، يعني ليست مبولة لإخراج الأذى، وليست مكانا لقضاء الحاجة، حمامات ودورات مية يعني فقط، إنما هذا مكان للذكر، ليست مكانا لإلقاء المهملات والزبالة والأشياء الساقطة منا، إنما هذا مكان طاهر كريم بني وجعل لذكر الله تعالى وقراءة القرآن. ولذلك بعض المساجد يتخذها بعض الناس من الصناعية المجاورين الذين لا يصلون، وربما واحد صاحب محل وغير مسلم، ويتخذ المسجد حماما أو دورة مياه مكانا لإخراج أذاه فقط، يدخل يقضي حاجته ويخرج ما يصليش، هذا لا يسمح له، ينبغي أن يصان المسجد عن مثل هذا. ولا تأخذنا الرأفة ونقول يعني يمكن لما يدخل كده يتوضى ويصلي، لما يصلي بيجي، ليس لله حاجة في صلاته، إنما هو الذي يحتاج إلى الله في صلاته وفي إخراج حاجته، فإذا كان يستفيد من المسجد فعليه أن يعمر المسجد بالصلاة، وتصان المساجد عن استعمالها بهذا الشكل لإخراج الأذى فقط، إنما ينبغي أن تصان عن كل ذلك. وقام رجل أعرابي من سكان البادية، والناس الأعراب دول يعني عندهم شيء من الجلافة شوية أو شدة الطبع وقسوته، طبيعتهم كده بيتعامل مع الصخر ويتعامل مع الشمس بدون مظلة ولا شمسية ولا حاجة، بيتعامل مع الطبيعة بدون ستار، فطبعه بيبقى فيه شدة، وتلاقيه ساذج جدا يصدق كل ما يقال له، أي حاجة تقال له غالبا بيصدقها يعني، إلا أن يكون عارفها بقى. وكان في الصحابة رجل ضحوك، يحب يضحك ويعمل أفشات كده برضو يعني يضحك وبتاع، وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. فقام هذا الأعرابي وفي المسجد النبي عليه الصلاة والسلام قاعد والصحابة قاعدين، والرجل ده الضحوك هذا جالس أيضا، قام أعرابي وقال: أريد أن أتبول، أين أتبول؟ فالرجل ده قال له: إيه في أي مكان، في أي مكان. راح الأعرابي قام في ناحية من المسجد وتبول، فقام الصحابة رضي الله عنهم ينهرونه وينهونه عن هذا: حاسب أوعى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني اتركوه يتم بولته، هو مش لسه هاي تبول، ده خلاص بدأ، ومن بدأ في التبول وقضاء حاجته خاصة من البول ثم حبسه ممكن يضر الإنسان ضررا بليغا، ممكن يضره في هذا الجهاز البولي، يضره بضرر بليغ. ولذلك المصلحة أن يترك، يترك يعني تشوفي ابنك مثلا أو بنتك الصغيرة بتعمل على الفرش، ما تشخطيش فيها بعد ما بدأت، خلاص طالما بعض الماء نزل انتهى الأمر، اتركيها بالراحة والماء، ولا همك يا بنتي ما مش مشكلة براحتك، وهكذا حتى تتم بولتها لئلا تضر من حبس البول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. وبعد ما تبول وانتهى قال عليه الصلاة والسلام صبوا على بوله سجلا من ماء، هاتوا حاجة فيها مية وكبوها على البول ده. البول نزل على أرض المسجد من التراب والحصى، هيصبوا عليه المية الطاهرة، الماء الطاهر يأخذ البول وينزل إلى أسفل التربة إلى أسفل الأرض، هينزل تحت ويطهر وجه الأرض اللي هو عليه الصلاة. زي ما بتب الأرض نجسة أو متنجسة أو شكين فيها، بنفرش مصلية يدبك يمكن سمكها نص سنتي والله أقل ونصلي عليها، نفرش قماشة رقيقة جدا وبنصلي عليها، تحتها فيه أرض غير طاهرة أو فراش غير طاهر، لكن هذا الغطاء الطاهر كفى لنصلي عليه. فبرضو التراب اللي فوق ده المية هتطهره ويبقى طاهر وتنفع الصلاة عليه بعد كده. وهذا من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما فعلوا هذا نادى على الأعرابي وقال يا هذا إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى للتبول فيها، إنما بنيت للذكر والطاعة كما جاء في هذا الحديث. أظن بهذا المسألة لا تحتاج إلى تنبيه أكثر من ذلك. وملاحظ في المساجد أن مساجد النساء أكثر تلوثا من مساجد الرجال، مصليات النساء فيها كمية قذر أكثر من الرجال، ربما لأن معهم أطفالا احتمال، ولكن حتى بدون أطفال برضو ما عرفش ليه، يعني ملاحظ في كثير من المساجد هكذا. وهذا أمر يختلف مع الطبيعة، الطبيعة أن المرأة منظفة طاهرة طيبة، إنها هي التي تنظف بيتها، خليه شف ورف كده حاجة ما شاء الله، يعني الرجل يدخل كده البيت والأولاد يدخلوا البيت يلاقوا حاجة جميلة قدامهم. ليه في المسجد بنتهاون في هذا الأمر؟ لأن فيه من يقوم بهذا العمل؟ لا، ليس شرطا. النبي عليه الصلاة والسلام قام بنفسه وحك النخامة من جدار القبلة، وكانت هناك امرأة تنظف المسجد، ومع ذلك لم يستدعها ولم يكلف أحد من الصحابة بل قام بنفسه. فما يمنعنا أن ننظف المسجد بأنفسنا، نشارك. دخلت الحمامات وجدت فيه يعني المية مدلوءة كده وفي وسخ كده في كذا في حاجات من أثر الأحذية وبتاع، المساحة وامسح. أنا لم أوظف في المسجد ولا أنا جالس مع درس وماله، سنأخذ ثوابا على هذا. وجدت منديل على الأرض، شيلي حطي في المكان المخصص للمهملات، وهكذا نتشارك جميعا بحيث يكون مسجدنا حيث كنا في أي مكان، المسجد اللي بندخله ونصلي فيه نتركه نظيفا من ورائنا، حتى وإن كان هناك من يقوم بهذا العمل. فبدل ما هتنظف المسجد ما هتلاقيش حاجة تنظفها، هتبدأ تنظف في ذنوبنا، تقول الله يصلح لكم ربنا يغفر لكم، أكيد هتدعي مبسوطة بهذا المنظر الجميل، هتنظف في ذنوبنا، عمل جميل جدا ومكسب كبير جدا بأذى خفيف رفعناه من المسجد. لا ينبغي أبدا أن نستهين بهذا، وخاصة حينما تعلمون أن امرأة كانت تقم المسجد أي تنظفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتقدها يوما ما عادش بيشوفها، فسأل عنها. يا سلام، يسأل عنها ده كفاية دي قوي، يكفي ان نفسه بيقول فلانة فين، شوف انت بقى لو نفسه بيسأل عليك ده شرف، شرف عظيم جدا ده. الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عليا وذكرني بالاسم، يا نعم سأل عليها. فقالوا ماتت يا رسول الله، الحمد لله ربنا يرحمها، ابدا غضب. قال هل لا أذنتموني، يعني ماذا لم تخبروني أنها ماتت؟ الله، ده عزت عليه كمان، ده كان بعزها عليه الصلاة والسلام لأنها تقوم بهذا العمل الشريف. فقالوا كنت نائما فكرهنا أن نوقظك يا رسول الله، احنا قمنا بالواجب وقلنا يعني الموضوع مش مستاهل أنك احنا نوقظك ونزعجك. فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، شوفوا الكرم بيزيد ازاي، وده كله عشان ايه؟ بتنظف المسجد. دلوني على قبرها، فدلوه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام قبر هذه المرأة وقام وصلى عليه صلاة الجنازة. يا ريتنا مكانها والله، يا ليتني كنت مكانها. لم أقرأ من صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبره خلاف هذه المرأة، محدش عمل معاه العملة دي العظيمة دي ولا الاهتمام الكبير ده مثل هذه المرأة، لم أقرأ في السنة شيئا من هذا. إلا هذه المرأة وكانت تنظف المسجد. فشرف لنا يعني نغبط بمعنى أن احنا نحسد اللي شغالين في المسجد وفي نظافة المسجد نحسدهم على هذا العمل ونحاول ننافسهم في هذا العمل، نسبق عليهم وناخد الحاجة من قدامهم ونشيلها. ليه؟ لنأخذ هذا الشرف، ده شرف عظيم جدا. لكن أن نترك المسجد بصورة تصدر منه الشكوى مرة بعد مرة بعد مرة، وهذا في عديد من المساجد سمعته وحكي إلي ونقل وهكذا، هذا لا يليق أبدا بالمرأة المسلمة. إن كانت المرأة عموما يعني لا تهتم بالنظافة، فالمرأة المسلمة إسلامها ودينها يعلمها النظافة والترتيب والنظام، وخاصة في بيت الله. فبيت الله هو بيتنا كذلك، وهو أعظم من بيوتنا الخاصة، فينبغي أن نولي المساجد اهتماما خاصا واهتماما أكبر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.